على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. يقول السائل: شيخنا لما بلغه أبي زينب علي أبو زينب ردكم عليه، يقول يعني هل ناصحوني هؤلاء الذين يتكلموا في يتكلمون فيه؟ نعم، هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، صعد الكلام من هذا المدعو أبو زينب دليل على جهله وهواه. يعلم بالعلم الشرعي وهواه لإصراره على ما هو فيه. وهذا الكلام قد يسر الله تفنيده وبيانه بكلام أهل العلم، وهو منصور في مغيرات السلف. فإن من شبهات أهل مهار البدع وأهل الجهل أنهم يقولون: ما تتكلم في المخالفين وأهل المختار إلا إذا نصحته، وجعلوا ذلك شرطا لشروط النصيحة والدعوة إلى الله، وشرطا في بيان الحق وإيقاظ المسلمين من الخطر والضلال والبدع والانحراف. فهذا شرط باطل، ليس من الشرط أن تبين الخطأ وأن تبين الصواب وأن تبين المخالفة لمن وقع فيها تحذيرا للأمة وشبابها من الانحراف والضلال. ليس من الشرط ذلك أن تبينها ونصيحة لهذا المخطئ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ضرار مختار بدري، ضرار مختار بدري الذي نزل على هذا المدعو وهذا المذكور معروف من قديم، وهو يعرف أن العلماء ردوا عليه وحذروا منه وضللوه، ومع ذلك يحتضنه ويواكله ويشاربه ويفتح الباب له على مصراعيه لينزل عليه ضيفا سفيها ضالا. هذا الامر الثاني. الامر الثالث، ابو زينب، من هو ابو زينب؟ اين تلقى علمه؟ واين درس؟ ومن اين اخذ؟ حتى يتكلم في العلم ويتصدر لتعليم الناس. هذا من الجهال ومن اهل الضلال والهوى. فقد تعلمون علما يقينيا بان شرط العلم ان يتلقى عن اهله المعروفين بالسلفين الواضحه. أما أننا نجلس نقول لأحد ونقول الشباب اجلسوا على فلان وفلان بلا نظر بهذا الذي يعلمه أو يتكلم في العلم، فهذا من الجهل والضلال. وأنتم تعلمون علما يقينيا أن العالم من زكي وعلم بالعلم والطلب والتحصيل، وأن طالب العلم السلفي الذي يتصدى لتعليم الناس ودعوتهم إلى السنة السلفية لا بد أيضا أن يزكى وأن يجاز ويكون معروفا عند علماء السلفية أو طلابه لأنه على خير وعلى منهج سلفي وتوصيل ومعرفة شرعية. هذا الذي يدعو الناس أن يعلموه. أما أبو زينب أنتم تعلمون جيدا أنه لا شيخ له معتبر ولا عصر له معتمد يرفع عن العلم، حتى لو يتلقى عن راسخ سلفي من السلفية، لكنه مبني على الجهل علمه ومبني على الهوى والضلال. إن من يحتضن مختار بدري ويصليه ويعاقبه ويستضيفه ويغشيه ويفتح له الباب ليتكلم، فإنه ما يعدو عن اثنين وما يخرج عليهما، إما جاهل وإما صاحب هوى وضلال على شاكلته. فالجاهل كما قال العلماء لنا أن يعلم، فإذا تعلم الحمد لله وظهر صدقه باطنه وظهر انصماعه، فهذا نقول الحمد لله هداه الله وانقذه من الضلال. واما المصير للمكابر فهذا من انكابر واصرف عنه من اهل البدع ومضل للحق من اهل الاهواء والضلال والبدع. وابو زينب يعرف حقيقه مختار بني. اما شبهه ان مختارا قد رجع وكان هذه شبهه باطله واحده راجع الى يومنا هذا، يضعف العلماء ويستسر مشايخنا ويستسر عقولهم وعلومهم الى هذه اللحظه، فهو ضال خبيث مبتدع عمله الله بما يستحق. فانتبهوا لهذا الامر وانتبهوا لانفسكم واربطوا انفسكم بالعلماء السلفيين وعلومهم. هذا يكفيكم ان شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، يقول السائل: في بلادنا في بعض المساجد اهل الحي يرون امامهم هذا مشرك، لانه يذهب الى زياره القبور، يجوز زياره القبور، ولذلك لا يصلون معه ويصلون في بيوتهم، فهل هذا عملهم صحيح؟ الأمر لا شرك يبدأ من القبور إلى المأمورين على الأرواح إلى الدهر إليهم ليدعوهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله لا شك على هذا من الشرك. وأما من ذهب إليهم ليتعبد الله عز وجل عند خلقه هذا من البدع عند العلماء السلفيين. ومن وقع في الشرك لا يعني أنه مشرك، لا يعني أنه مشرك يخرج عن دائرة الإسلام، لأنه ربما وقع في هذه الشركيات بجهل أو بشبهة أو تأويل. أبدا هذا يرفع عضوه من العلماء ويبلغ كلام العلماء ويناصح من قبل العارفين أو طلاب العلم الراسخين. فإذا رجع يتابع وعلى الله الحمد لله، فإذا صار وعالج بعد العلم والتعريف وبعد إزالة الشبهة فإنه هنا إذا أصدر العلماء عليه حكمهم ففي هذه الحالة ينفضل عن عبادته يكون كافر خارج عن دائرة الإسلام. أما إذا لم يحدث ذلك فلا نستطيع أن نكفره ولا نجعله من المشركين، وبالتالي يبدو تدور الصلاة خلفهم حتى يصبح أمره وينجلي حاله وهو داخل في قول السلف يصلي خلف كل بر يفاجئ، يصلي خلف كل بر يفاجئ حتى يتضح الأمر وحتى يقول أهل العلم فيه كلمتهم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الإخوة يسألون من في بلادنا نحن في خدمة الوطنية ونؤمر أن نحلق لحانا وإلا عقبنا بذلك ماليا أو معنويا، فماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ إذا كان لا يستطيعون أن يكونوا شعائر الإسلام ولا يستطيعون أن يعبدوا الله على بصيرة وأن يتعلموا أمر دينهم وبلغ عليه من خلال من يحكمهم بهذه الاختلاف الدين دينه وديانته بارك الله فيه وبلغ عليه وهدد أعراضهم، فإن على المسلمين في تلك البلاد أن يبتعدوا عن هذه البلاد ويهاجروا هنا إلى بلاد الإسلام الأخرى سواء بدينهم وأعراضهم. وما إذا كانوا عاجزين عن ذلك وهددوا وأقبلوا وهددوا على مثل هذه المخالفات وكانوا حينما نقلوا هذا الكلام ونقلته أنت صادقين في هذا الأمر أنهم يكرهوا يفعلوا ذلك معك أعراضهم أو عذبوهم، فإن الله عز وجل رخص للمسلم الذي يقنع إذا أقنع من شعره وتنصر النظرة من تنصر النظرة في الكفر أنه يتنصر بها لأنه مكره بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من يقنع وقلبه مطمئنا بالإيمان في هذه الحالة يفعل ذلك كارها معتقدا أنه مكره وأن ذلك ما فعله إلا لأنه مكره. هذا إذا كان الإكراه معتبرا، أما إذا هددوه أن يفعل ذلك أو أن يدفع لهم مالا فليدفع المال، فإن المسلم يدفع بماله عن عرضه ودينه. وأما إذا هددوه في عرضه أو في ديانته وخاف على نفسه ففي هذه الحالة لا حرج أن يفعل ذلك وهو كان لذلك، لكن يخشى أنه إذا تبادى في الإصرار على بقائه والاستجابة لإكرام من يكرههم أن يستنازل عن دينه شيئا فشيئا وأن يطيب له ذلك وأن يأتيه الشيطان، فهذا ينصح لكي يحفظ دينه أن يبتعد عن هذه المناطق وعن هذه البلدان، فإن أرض الله واسع يعاني بآله ونفسه وعرضه ليأمن في بلاد المسلمين الأخرى عن إعادة على هذه الحياة التي يمين من الله أن نحيا لنعبد الله على بصيرة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا الحمد لله رجل مسلم ولي أختي نصرانية تعيش معي، كيف أتعامل معها؟ تعالى الله أن يحتار الإسلام يدعوها يسعى إلى دينها والإحسان إليها ويدعو لها برضاه الغيب في صلاته في سجوده في أوقات الإجابة، يدعو أن يهديها ويعاملها بالإحسان فهي في حب ولايته لأنه وليها مع أنها كافرة، ويعاملها بالمعروف ويحبب إليها الإسلام ويهدفها لكلام العلماء في سماحة الإسلام ومنهجيته العلمية ودعوته إلى التوحيد وتحليله لعباد المسلمين من عباد عبادة الأوثان وعبادة غير الله وعبادة الله وحده لا شريك له. يؤمن أهل الإسلام بوضوحه من العلماء بأن يقفوا على كلام العلماء في هذا الدين العظيم عسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام ويعاملها بالمعروف ولا يأذيه ولا يؤذيها ويصبر عليها ويديرها لما هو معروف شرعا حتى تحتفظ هذا الإسلام العظيم. نعم. ولا يشاركها في منكر من منكراتها ولا يعينها على إثم وباطل وعدوان، لكنه يحميها ويحمي عرضها لأن استطاع أن يعمل ليعفها وليس في ذلك فليفعل لأنها عرض. بارك الله فيك. نعم. بارك الله لكم. شيخنا يقول السائل: هل الولد طفل ولد قبل عقد شرعي؟ وهل طفل ولد قبل عقد شرعي؟ وهل إذا مات أبوه له نصيب من الوراثة؟ قبل سنة تورط من قبل السائل هذا علي شفاعة لأسأله عن بعض الأمور حتى بعد ذلك أفصل لما هو من تمام العلم والعلماء. نعم. يقول السائل واضح كلامي؟ نسأل الأخ ونرجع إن شاء الله. ليس ما بعد ليس الآن اتصل عليه يأخذ عنه بعض التفاصيل ليخبره بالحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. يقول السائل: شخص له نية أن يذهب إلى بلاد الكفار. شخص له ماذا؟ له نية أن يذهب إلى بلاد الكفار. نعم. وقد نصح في ذلك وهو يريد أن يسكن معنا لكي يستفيد لكي يستفيد إلى أن يذهب إلى بلاد الكفار إلى وقت الذي يذهب به إلى الكفار. يستفيد عن ماذا؟ يستفيد أحكام الدين والشريعة وقت الذي نعم. يعيش فيه هناك حتى يذهب إلى بلاد الكفار. إلا نصحته وبينت له كلام العلماء وأنا أنبه هنا كثيرا من المسلمين وكثيرا من الشباب المسلمين للأسف لا يقولون من نصح بالأدلة الشرعية من الأبناء والطلاب السلفيين نصحوا وإن كان كلامهم منقولا عن العلماء السلفيين فالأحرى والأولى لنا كطلاب العلم أن نوقف هؤلاء المنصوحين على كلام العلماء المباشر من عشان تطلعه من كتاباتهم أو بتوجيه السؤال إليهم وإشهاد هذا المنصوح للسؤال والجواب من العلماء أو بإيصاله إليه مكتوبا أو مسموعا إن ذلك أدعى لقبوله ولانصياعه للحق. إن في الأصل أن المسلم إذا نصحه أخوه المسلم وبين له بالدليل والموعظة من أعظم منه هذا الحق. لا عرض أن يسأل على الدليل، لا عرض أن يسأل على العلماء، فليبين له ذلك صاع الحق ويستجيب للحق. هذه صفات أهل الإيمان. فهذا الذي سألت عنه إذا نصحناه أن يركز أن يوقف على كلام العلماء مباشرة من أشرطته أو من مكتوباته ومقروءاته وعلم ذلك مرة عليه. عسى أن يستجيب يدعو له بظاهر الغيب أن يهديه ويصبر عليه. فإذا استجاب الحمد لله إذا لم يستجب ولم يكن له مكان غيره له مكان سوى هذا المكان يجلس. فإذا مرر ذلك بأنه يريد أن يستجيب من العلم وكان صادقا والله حسيبه يعلم ما في نفسه يصبر عليه عسى بوجوده والسماع واستفادته من العلم ها هنا أن يزيد إيمانه فينصاع للنصيحة ويسجد للنصيحة فيترك ما هو مؤمن عليه من الذهاب إلى بلاد الكفار. لا بد أن يخاف على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بريء من رجل يعيش بين ظهرانين المشركين. إذا كانت بلاد الإسلام تسعه فهذا يبقى في بلاد الإسلام. أما الذي يعيش في بلاد الكفار وهو جالس فيها لا يستطيع الاستكان عنها ولا يمكنه الوصول إلى بلاد المسلمين فهذا معذور. أما الذي هو في بلاد المسلمين يحرم على الهرى بلاد الكفار بلا حجة وضرورة معتبرة في الشريعة الإسلامية. فاصبروا عليهم وباصلوا في نصيحتهم كما ذكرت لكم عسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة ولكن ما دخل عليها، ثم توفي قبل أن يدخل عليها، فهل للمرأة عدة؟ إذا عقد عليها ثم مات قبل الدخول نعم عليها عدة، تحت 14 أيام لأنها زوجته وهي من أهل الميراث. نعم. يقول السائل: في بلادنا إذا مات فيهم شخص جعلوا بعد كل سنة الأطعمة والأشربة ويجتمعون ويقرؤون القرآن والأدعية، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا نريد أن يصل هذا الأجر للميت. هذا من البدع عند علماء الإسلام. إن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: ولد صالح، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به يسبب فيه هذا الميت في حياته. وأما ما يفعله الناس اليوم مخالف للسنة، التجمد على أمر الميت وصناعة الطعام وجلب الطعام والاجتماع حول هذا الطعام وعند أهل الميت، هذا من البدع. أما ما ذكرته ويفعله كثير من بلاد المسلمين من قراءة القرآن أو التصدق بارك الله فيك من الجميع بلا باطل، هذا من البدع. هم لا يملكون أن يصيبوا أنفسهم ولا يملكون أنفسهم أجرا ولا ثوابا، فكيف يجعلونهم لغير من المسلمين الميتين أو الأحياء؟ هم لا يملكون ثوابا للحي ولا يملكون ثوابا للميت، فكيف يملكون لغيرهم من باب أولى وأولى؟ هذا من الجهل والبدع. يترك وينبه بالحكمة وبالكلام الجميل اللطيف ويوقف على كلام العلماء في هذا الشأن. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل أكل النسارى ذبيحتهم تؤكل؟ لأن عندنا أناس في بلادنا فإذا أخبرناهم بأن هذا يجوز يؤكل يقولون هذا جوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار اليهود النسارى الذين كانوا في زمانه كانوا على الحق، أما اليوم الكفار فحرفوا الكتاب فلا يجوز أكلتهم. هذا من الجهل. من قال بأن النصارى في مضى كانوا على الحق؟ هم كانوا كفارا، لو كانوا على الحق لما صاروا كفارا ولم يكونوا نصارى كافرين ومشركين. فهذا الإنسان يبنى عليه أن يتعلم النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كانوا كفارا مشركين، وكان من يدعو إلى الإسلام قبل الاستحقاق كان من المسلمين، ومن كفر كان من الكافرين. لكنه لما كانوا على كتاب ويتحركوا قالوا ليسوا كالمثليين الذين لا دين لهم، أباح الشرع لنا وأباح الله الرحمن الرحيم القدير بعباده وبخلقه، أباح لنا منهم الذبائح وأباح لنا منهم النساء بارك الله فيكم. فهذا الحكم باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم، إذا وصلنا إلى يقين وتيقنا من أنهم يذبحوا ذلك الصورة الشرعية التي هم يعرفونها ويذبحون بها، في هذه الحالة نحن لا نأخذ الذبائح لأنها إما أن تكون مقتولة أو موجودة. أما إذا ذبحوا كذبحنا فإن الله أباح لنا ذبائحهم وأباح لنا طعامهم الذي لم يخالف حراما وأباح لنا نساءهم، وهذا حكم باقي إلى أن تقوم الساعة. وإلا ما ذكر الله هذا الرجل هذا ما هو علم، هذا الجهل بارك الله فيه. نعم. يقول السائل حفظكم الله تعالى: امرأة لها عقد قديم وهذا العقد كان لحمايتها من المفسدة لكي ما تأخذ الحكومة للعسكرية. لها ماذا؟ امرأة لها عقد قديم في البلد، عقد الزواج ولكن نعم. كان بالنية ألا تذهب إلى العسكرية، ثم أراد أن يتقدم إليها رجل آخر بالنية أن يتزوجها ويسكنها معه، فهل فماذا تفعل عن عقد قديم الذي فعل لأجل حمايتها؟ العقد القديم هذا عقد زور وكذب ساقط لا عبرة له في الشرع، وهذا الذي أراد أن يتزوجها بالحلال يعقد عليها عقدا جديدا، ولهذا تكون زوجته ويسكنها من حلال. نعم. والسؤال الأخير يقول شيخنا حفظه الله تعالى: ماذا تعرفون عن غاري الذي طرد من مملكة العربية السعودية وهو إريتري توفيق السائق؟ لأن وجدنا بعض الشباب يدافعون عنه بأنه طرد من توفيق السائق. توفيق السائق توفيق السائق أيوة. وأين من بلاد إريتريا؟ من بلاد إريتريا، كان ساكنا في السعودية وهو قاري، فقبل الشهور طرد من المملكة وهو يعيش حاليا في الإمارات. ما سمعت به وما أعرفه، فسألوا عنه مشايخنا أو طلاب الإريتري الذين هم يعرفون حال أبناء إريتريا في السعودية. والقاعدة المعروفة في هذا الشأن أنه إذا كان مع السلفيين وذكر إلى السلفيين ويعرف حاله عند السلفيين هذا يذكر ويجنى عليه خيرا، إذا ثبت على ما ذكوه عليه وبه وبسببه على المنهج السلفي. وأما إذا تغير عن تزكيته وعن منهجه فإنه يكون مخالفا للسلفية. وأما إذا كان معدودا من أهل البدع والضلال ومحصورا في زمرتهم فهذا يلحق به النشر، يحذر منه ويحذر منه، بارك الله فيك. لكن أنا ما أعرف هذا الشخص ولم أسمع به حقيقة، وسألوا عنه من يعرفه، بارك الله فيك، من الإخوة الذين يعيشون معه في بلاد السعودية، وهم يعرفون حاله ويعرفون مدخله ومخرجه، فمن كان مع أهل السنة ألحق به إذا كان سائرا عن السنة، وكمن كان مع أهل البدع وسائرا مع أهل البدع يلحق بهم، بارك الله فيك. الشاهد والخلاصة لإخواني في أريتريا وفي غيرها من بلاد المسلمين، أنا أركز وأنصح على الدوام، لأن هذا من نصح المسلمين ومن شرع الله ومن أمانة الشرع التي ينبغي علينا أن نبلغها للأمة كلها. علينا جميعا أن نقوم بطبع علماء المسلمين السلفيين وطلابهم السلفيين الراسخين، نرجع إليهم بعد الله بالعلم والتعلم والارتباط والسفر وشد الرحال إلى علومهم، لأن هذا أمر واجب أن ترتبط الأمة بهذا معنى. أما الأغبار والمجاهيل والمشبوهين والماعين وأهل البدع فهو لا حرام علينا أن نرتبط به أو أن نرفع شأنهم، فلابد أن نحقق الصلة بعلمائنا الموثوقين السلفيين في ذلك عبادة لله وحده لا شريك له، لأن الله أمر بوصلهم وأمر بالرجوع إليهم كما قال تعالى: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مرجعية معتمدة في الشرع الإسلامي، حققوها وأحيوها والحمد لله، تيسرت وسائل السفر إليهم وتيسرت وسائل الاتصال بهم، فأحيوها في بيوتكم وفي مساجدكم وفي مجتمعاتكم، مجتمعاتكم تفلح بإذن الله وقوته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.